أما الطاهرة فلا بأس، لكن الأولى للتجار أن لا يكتبوا أسماء يكون فيها له الجلالة أو اسم من أسماء الله عز وجل، بل يذكرون فلان وينسبونه إلى قبيلته، وإذا كان اسمه فيه لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله فليكتب القبيلة أو الحمولة التي ينتسب لها. نعم، لأنه ربما إذا أخذوا ما فيها رموها في الأرض فتمتهن. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. شيخ، ما حكم من يسمي المنهج السلفي بالمنهج التلفي والعياذ بالله؟ حكمه أنه هو التالف، وأنت لا تستغرب يا أخي، لا تستغرب أن يلقب أهل الخير بألقاب السوء. ألم تعلم أن الأنبياء وصفوا بأنهم سحرة ومجانين؟ قل نعم ولا لا. نعم، الصواب بلى. طيب، قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هل ضر الأنبياء هذا اللقب؟ الجواب لا، العاقبة لهم والحمد لله. لا تستغرب أن يلقب أهل السوء أهل الخير بألقاب السوء. ألم تعلم أن الذين ينكرون صفات الله عز وجل يصفون المثبتين لها بأنهم مجسمة؟ بأنهم حشوية؟ بأنهم نوابت؟ فلا يضر. نعم، لو فرض أن السلفية صار عنده مخالفة للسلف في منهجه، فهنا نقول هذا تالف ولكن ما ننسب للمذهب، لأنه يوجد من إخواننا الذين هم على مذهب السلف، بل الذين يريدون مذهب السلف يوجد منهم من يخالف السلف في تصرفاتهم، ويسيئون إلى الإسلام وإلى أهل الإسلام أكثر مما يحسنون إليه. وربما أن هذا القائل ربما رأى شخصا نابيا في تصرفه ومنهجه من السلفيين فقال إن السلف والتلف، ما ندري في الواقع، لكن إن أراد السلف الحقيقة فنقول أنت التالف وليس مذهب السلف. نعم، فضيلة الشيخ، ما حكم عندما يقول الماموم على عندما يسمع قراءة الإمام يقول ما شاء الله تبارك الرحمن خشية أن يصيب عين؟ أن يصيب إيش؟ أن يصيبه بعين، يبي ينحت وهو بس خلال الصلاة. ها؟ يعني عندما تكون قراءة مميزة وكذا يعني. إيه، لكن يقولها قبل يدخل المعمل. لا، عفوية، لا، أحيانا تحدث عفوية يعني. العفو هذا شيء ما يلام عليه إنسان، العفو ما يلام عليه إنسان ولو أخذ به حتى لو تكلم. لو أن إنسانا سقط عليه وهو يصلي سقط عليه حجر فقال أح عفوا بدون قصد فلا شيء عليه. لكن على كل حال الأحسن إذا كان الإنسان يخاف أن تصيب عينه أحدا لإعجابه به أن يقول تبارك الله عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أصاب أخاه بعين: هل لا بركت عليه؟ أما ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهذه يقولها من أعجبه ملكه، كما قال صاحب الجنة لصاحبه قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الأثر: من رأى ما يعجبه في ماله فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يصبه في ماله أذى، أو كلمة نحوها. نعم. ما حكم بعض الأشخاص وضعوا عملة قديمة وضعوها على شكل مزاد وفلوس المزاد إلى دعم أخوان الشيشان؟ إلى إيش؟ الشيشان. هل يجوز يعني عنده عملة قديمة؟ إيه نعم. عنده عملة قديمة يبيعها بأكثر من قيمتها؟ إيه نعم. ما ليس فيه بأس، لأن العملة القديمة أصبحت غير نقد، أصبحت غير نقد. لا، لكنها مستعملة. فإذا كان مثلا عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها، وأراد أن يبيع ذات العشرة بمئة فلا حرج، لأنها صارت إيش؟ سلعة لا قيمة. الآن النقود السابقة يشترونها بأكثر من قيمتها، لكن هي أصبحت الآن سلعة ليست بنقد، فلا حرج. تستعمل؟ لا أبدا، ما هي تستعمل، الحكومة ما ترضى باستعمالها أبدا. ها؟ دولار؟ وش دولار؟ الدولار تغير عن قبل؟ الدولار بارك الله فيك نقد، ما أبطل، ما زال يمشي، وقيمته ترتفع وتنخفض حسب قوة الدولة الأخرى، لأنه كلما ضعفت الدولة ضعفت نقودها. لكنك قلت كلمة الشيشان، ما أدري وش معنى الشيشان، وش ارتباط الشيشان بهذا؟ فلوس المزاد يعني بيجع الأرباح للشيشان؟ اي نعم. وله شريك ولا ماله شريك؟ لا هو مستقل بماله. اي نعم. ما في بأس لو يجعل كل ماله للشيشان، جزاه الله خير. نعم. جزاكم الله خير يا شيخنا. ذكرنا أن نبتعد عن التفسير الذي فيه تحريف لأسماء الله وصفاته. نعم. لكن أما يعني أحيانا يكون في هؤلاء التفسير فوائد لغوية لا يوجد في غيرهم من كتب التفسير. إذا كان هذا التفسير ليس على مذهب السلف في الأسماء والصفات، لكن فيه فوائد لغوية لا توجد في غيره، فلا حرج أن يقرأ فيه، بشرط أن يكون عنده علم. وأما العامي لا، لو كان فيه فوائد لغوية لا يقرأ، لأن يعني الحفاظ على العقيدة أولى من الحفاظ على اللسان. جزاكم الله خير. نعم. فضيلة الشيخ، يحصل بين كثير من الناس أنه إذا نسي أحدهم قال اللهم صل على محمد، علما بأنه يقصد به الذكر، هل هذا جاي الذكر ذكر الله؟ هو تقول لي يقول لك ما أخذنا طريق الذكر اللهم صل، إذا نسي قال اللهم صل على محمد، هل هذا؟ أما الأول فلا أعلم له أصلا ولا علاقة للصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتذكره اللهم، إلا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن من جعل صلاته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفى همه، لكن أخذها من هذا الحديث بعيد. فالأولى إذا نسى شيئا أن يذكر الله. نعم. شيخ، ما حكم من يلبس البنطال الذي لم يتعدى الركبة؟ بنطالا هو رجل ولا امرأة؟ رجل. هل غيره يلبسه؟ يعني مثل هو في قوم يلبسون البناطل، إن كان كذلك فلا بأس إذا صار يغطي إلى الركبة. وأما إذا كان في أناس لا يلبسونه فإنه لا يلبسه، لأنه إذا لبسه صار لباس شهرة ولباس الشهرة منهي عنه. واترك البناطيل يا ولدي، لباسك هذا القميص أستر وأرفق بك، البنطلون يقيدك، إن سجدت أتعبك وإن جلست أتعبك، ثم ما الفائدة منه؟ نعم يمكن اللي عندهم شغل مكاين أو ما أشبه ذلك يحتاجون إلى أن تكون ثيابهم منضمة إلى أجسادهم، هؤلاء قد يعذرون. أما بقية الشعب فسبحان الله، أن ندع لباسنا الذي هو أقرب إلى الحركة بسهولة وهو لباس آبائنا وأجدادنا إلى لباس جديد، مشكلة. واعلم أن للتقليد، تقليد غير المسلمين، له تأثير على القلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم، كم الحديث يا ولدي؟ لا واحد، كم الحديث؟ من تشبه بقوم فهو منهم، حط بالك، لا يروح، لا تسرح، من تشبه بقوم فهو منهم. قال العلماء: لأنه إذا تشبه بهم في الظاهر ألف أخلاقهم وأزياءهم، ثم أحبهم قلبه، ثم تشبه بهم في العقيدة والعياذ بالله، ولهذا قال فهو منهم. لا نقول فهو منهم فيما تشبه به، نقول هو منهم فيما تشبه به، ويخشى أن تنتقل هذه الجرثومة إلى العقيدة. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. هل يجوز إطلاق لفظ المتأسلم على المسلم؟ إيش؟ المتأسلم إيه؟ على المسلم، وكذلك على الدعاة على وجه الخصوص. شوف يا أخي، يبدو لي من سؤالك وسؤال هذا والأول إن هذه موجودة في بلادكم. حنا عندنا الحمد لله موجودة عند المسلم ولا عند المتأسلم، ولكن لا تتعجب. ألم يكن المنافقون يقولون للمؤمنين إذا أنفقوا كثيرا قالوا هذا مرائي، وإذا أنفقوا يسيرا قالوا إن الله غني عن صدقتك، ويتهمون المسلمين بالنفاق وغير ذلك. لا تتعجب، العدو عدو، يريد أن ينفر الناس بأي وسيلة، ولا يجوز أن نتهم المسلمين ونقول متأسلم يعني أنه مسلم في الظاهر فقط، هذا حرام. نعم، ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أحبك في الله. أحبك الله كما أحببتنا فيه. فيه سؤال بالنسبة امرأة مصابة بالوسوسة في الوضوء. نعم، يعني نصيحتك يعني العلاج مثل هذا. والله يا أخي شف، أنا أتعبها شوي. أقول الشيطان يحرص على إغواء بني آدم، إما في العبادة وإما في العقيدة، والدواء شيئان: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والثاني أن يعرض عن هذا ولا يلتفت إليه. فمثل إذا دخل ليتوضأ وتوضأ، غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وأسدل إليه، خلاص لا يعيده، حتى لو قال الشيطان إنك ما كملت العضو لا يلتفت لهذا. لو قال الشيطان لم تتمضمض ولم تستنثر لا يلتفت لهذا. كذلك في الصلاة، دخل الصلاة وفي أثناء القراءة شك هل كبر الإحرام أو لا، لا يلتفت لهذا، يستمر. شك هل سجد سجودين أو سجودا واحدا، لا يلتفت لهذا. فالموسوس لا حكم لوسواسه، حتى الإنسان لو طلق زوجته وهو موسوس لم يقع الطلاق. الشيطان يأتي الإنسان حتى في العقيدة، يقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله؟ فليقول: الله أحد، صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويعرض. ثم إنه وإن تحمل المشقة في الصبر على الإعراض عن هذا الشيء ففي النهاية سيزول عنه. نسأل الله تعالى أن يعافي من ابتلي بهذا وأن يعافينا من ابتلاه به. نعم. اليمين. فضيلة الشيخ، بالنسبة موضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو في موضعه الآن أم كان في الزاوية من طرف المسجد أو إيش؟ هل هو كان في موضعه الآن في طرف منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. منبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل كان في موضعه الآن في زاوية المسجد مسجده صلى الله عليه وسلم أم كان متوسط كما هو المنابر الآن؟ لا، هو في الظاهر أنه في مكانه الآن، ما تغير. وهذا عاد يحتاج إلى الرجوع إلى تاريخ المدينة. يعني الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يشمل جميع المسجد؟ لا، يشمل ما بين البيت والمنبر، لأن المنبر في الزاوية بالنسبة للروضة. المنبر قريب من بيته، ما هو يشمل المسجد كله. لا، أعني مسجده في زمنه صلى الله عليه وسلم. أي نعم، نعم، يشمل. يشمل جميع المسجد. يشمل هذا ما بين بيته ومنبره. يا شيخ حفظك الله، هذا الشاب بلغ 20 عاما ولم يصم إلا هذا العام، وقد بلغ سن البلوغ وعمره 12 عاما، وكان في البادية يسكن ويعم عندهم الجهل، فماذا يفعل؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولكن يحسن الصيام من جديد، وما دام في الأول لا يدري أنه واجب وهو بعيد أنه لا يدري، أو يدري أنه واجب ولكن تركه تهاونا. أما الأول فلا يقضي لأنه معذور بالجهل، وأما الثاني فلا يقضي لأنه لا يقبل منه لو قضى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وخذ هذه القاعدة: كل عبادة موقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي وفعلها لم تقبل، لو فعلها 1000 مرة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لو أن الإنسان ترك الحج مع استطاعته لكن تهاون حتى مات فإنه لا يحج عنه. قال: لأنه لو حج عنه لا يبرئ ذمته، إذ أن الرجل لا يريد إبراء ذمته من أصل وإلا لحج. وهذا القول قوي، وإليه أمير. وقال أيضا: حتى في الزكاة، لو أن الإنسان كان بخيلا لا يؤدي الزكاة فلما مات قال ورثته سنؤدي الزكاة عنه، فإن ذلك لا يقبل منه، وسوف يكوى بها جنبه وجبينه وظهره يوم القيامة، لا حتى لو أداها أهل الله. ابن القيم يقول: لا تؤدي الزكاة أصلا، لأنه لما مات صار المال لمن؟ للورث، فلا تؤدي عنه الزكاة. لكني أرى أن الأحوط أن تخرج الزكاة عنه لتعلق حق الفقراء بها، فتهاونه بها لا يسقط حق الفقراء، فتخرج الزكاة للفقراء ولكنها لا تبرئ ذمته، يعاقب عليها. كيف تمضي السنوات لا يؤدي الزكاة وإذا مات رح نؤديها عنه؟ ما يمكن. وكلام رحمه الله قوي قوي جدا جدا، والنفس تميل إليه. أهل الأهواء كالعلمانيين وغيرهم في مناظرات علنية دحضا لشبهاتهم وردا على افتراءاتهم على الدين الإسلامي، هل إيش؟ هل يجوز لطلبة العلم الشرعي المتمكنين في علم الشريعة عقد المناظرات العلنية مع أهل الأهواء كالعلمانيين وغيرهم ردا على افتراءاتهم ودحضا لشبهاتهم حول الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي عموما؟ تقول هل يجوز؟ أي نعم. أنا أقول يجب على المتمكنين أن يجادلوا هؤلاء لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذا تبين الحق ولم يرجع إلى هؤلاء فعلى ولي الأمر أن يلزمهم بذلك أو يعزرهم تعزيرا يردعهم عن الدعوة الباطلة، لأنه لا يمكن أن نجعل الناس وشياطينهم أحرارا يقولون ما شاءوا ما دام لنا قدرة والحمد لله وسيطرة وسلطان، فيجب أن نرجع هؤلاء حتى لا يعيثون في الأرض فسادا. وإذا كانت الحرابة بأخذ الأموال من الناس حكمها معروف: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إذا كان هذا في أخذ أموال الناس والاعتداء على حياتهم الدنيوية، فكيف بمن يسلب الناس دينهم ويحرمهم الدنيا والآخرة؟ لأن الكافر يا جماعة، الكافر خاسر في الدنيا والآخرة. كيف ذلك؟ في الدنيا كل يوم يمضي لن يعود إليه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وما الذي استفاد؟ ما الذي استفاد من هذا اليوم الذي مضى؟ نعم، لم يستفد شيئا. حتى وإن بلغ المتعة أعلى المتعة الجسدية فإنه لم يستفد، خلاص راح. واليوم التالي والتالي إلى أن يموت كذلك خسر في الآخرة. خاسر ولا غير خاسر؟ خاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الكفر والإلحاد معناه يريدون من الناس أن يخسروا الدنيا والآخرة. أيما أعظم فسادا، هؤلاء أو الذين يأخذون المال أو يقتلون الناس؟ الأول أشد وأعظم. ولذلك نحن نحذر من الاستعمار الفكري والخلقي والمنهجي الذي يبثه أعداء المسلمين اليوم في القنوات الفضائية وفي الانترنت وما أشبه. هم الآن لا يستطيعون أن يغزون بالسلاح. إذا كنا على هذا الوضع والحمد لله، لكن يغزوننا بإيش؟ بالأفكار والأخلاق والشبهات. أما لو كانت دولة ضعيفة غزوها بالسلاح، أليس كذلك؟ وهذا انظروا الحوادث الآن في الشيشان وغيرها. ولهذا يجب علينا أن نفكر في الأمر تفكيرا جديا، على الأقل أن نحصن أنفسنا من هذه الوافدات علينا. اللهم احفظ علينا دينا وثبتنا عليه إلى الممات، وقوي ولاة أمورنا على أعدائنا وسلطهم عليهم تسليطا يردعهم عن الشر والفساد. وانتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله وأعان وإياكم. أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوع.